شبكة المشكاة الإسلامية تقدم. الحمد لله جعل كتابه إلى كل خير هادية، ومن كل داء شافية، وعما سواه مغنية وكافية. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، قام بالحق داعية وكان للتوحيد حامية. أما بعد، المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن كتاب الله العزيز، المصدر الأول، المرجع المقدم في كل عصر وفي كل أمر، يرجع إليه لتستقى منه المعارف الحقة والعلوم الصحيحة، يرجع إليه لينضبط المسلم في مسيرته ويحفظ نقاء فطرته. في القرآن العظيم تحقيق الحياة الفاضلة في قضايا الفرد والأمة، علمية وعملية، اجتماعية وسياسية، في العلاقات والنظم وفقه التنظيمات الدستورية والاقتصادية والعلاقات الدولية. القرآن كتاب من ربنا لا ريب فيه، ما شانه نقص ولا شابه زيادة، هو المرجع الموثق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استوعب حقائق النبوة الأولى وقدم خلاصة هدايتها. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. لقد حمل القرآن العظيم بين دفتيه الشهود التاريخي بما قص من أخبار الماضين، والشهود الحضاري بما تجسد في سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وبما تمثل من أحوال خير القرون المفضلين، وحمل الشهود المستقبلي بما أصل من قواعد وأسس من مبادئ ورسم من معالم وكلف من نظر وتدبر في سنن الله والأنفس والآفاق. يجب أن يتأكد كل مسلم وكل عالم وكل رجل دعوة، كما يجب أن يعلم كل مخالف وجاحد ومتنكر، أن أي محاولة للإصلاح تتجاوز القرآن وتهجره أو تتخطاه أو تتعداه فهي محاولة خاسئة خاسرة يائسة، أبصار أصحابها كليلة وبصائرهم صدئة. ومع هذا، فإن واقع كثير من المسلمين من قرآنهم مؤرق، وعلاقة كثير منهم بكتابهم يحكمها نوع من الهجر خطير، ويسودها نصيب من العقوق كبير، وكأنهم قد حذوا حذو أهل الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، وإنهم إلا يظنون. إن أعداء الإسلام جادون في فتنة المسلمين عما أنزل إليهم، ليتطلعوا إلى مناهج أخرى ويتعاملوا مع مبادئ غير ملة الإسلام. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يا أهل القرآن، من أجل مزيد من الاعتبار والنظر، هذه وقفة تأمل وتدبر مع سورة من سور القرآن الكريم، سورة من أقصر صوره، سورة ذات آيات ثلاث جمعت علوم القرآن وغاياته، تضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني من الإيمان الصادق والعمل الصالح والإحسان إلى النفس والإحسان إلى الغير. في هذه الصورة العظيمة يتمثل نهج الإسلام وطريقه، وتبرز معالمه وأركانه. هذه الصورة الكريمة تؤكد أنه ليس إلا طريق للنجاة واحد على امتداد الزمان في جميع الأعصار، وامتداد الإنسان في كل الأمصار. ليس هناك للربح إلا سبيل واحد، تقول بعض الروايات، كما أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، إن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه الصورة. قال الهيثمي عن هذا الحديث: رجاله رجال الصحيح، إنها صورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصلاح وسبيل الإصلاح يرتكز على معالم أربعة: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. بدأت الصورة بالقسم بالعصر وهو الدهر كله أو جزء منه، وسر القسم بالدهر أو بجزء منه في هذه الصورة أو غيرها من الضحى والفجر والصبح والنهار والليل والغسق، لاشتمال ذلك على أصناف العجائب يشتمل على بديع التكوين الرباني الدال على عظيم قدرته سبحانه وسعة علمه. فالدهر أيام الله يجري فيها بحكمته ما يشاء من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والخفض والرفع. قدر ينفذ وآية تظهر، أمة تذهب وأخرى تأتي، دولة تعلو وأخرى تهبط، ليل يعقبه نهار، نهار يطرده ليل، موجود شبيه بالمعدوم، متحرك يضاهي الساكن. بجريان الليل والنهار تنتظم مصالح العالم على أكمل ترتيب وأتم نظام. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الزمن والعصر وعاء الإنسان وظرفه، تجري فيه أعماله، يقع فيه ما يرجو من سعادة وما يخشى من خسار. فيه يقوم الناس إلى زروعهم وتجاراتهم وأرزاقهم وأسواقهم. ذلكم هو العصر الذي أقسم الله به. أما المقسم عليه فخسارة الإنسان، كل الإنسان، الأحمر والأسود، في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب، كل هؤلاء أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. خسران الكفر والضلال والعصيان تفسد فطارهم وتسوء مقاصدهم. لا ينجو ولن ينجو إلا من استكمل أسباب النجاة التي دلت عليها الصورة الكريمة، وأولها الإيمان بالله وبما جاء من عند الله عبادة لله وخضوعا، فهو سبحانه القوي الأعلى. الإيمان الحق يودع في القلب نورا ويورث في الروح طمأنينة ويملأ النفس أنسا، فيزول الخوف والاضطراب كما ينتفي الكبر والاستعلاء. حينما تصفو النفوس بالإيمان فإن المشاعر تصفو وتعلو، تحس بكرامتها على الله، فتجزم بمراقبة ربها عليها واطلاعه على مكنونات صدورها وضمائرها. الإيمان هو الأصل الذي ينبت فروع الخير وينشر ثمار الصلاح، ترتبط به جميع مسالك الحياة الطيبة. الإيمان الحق هو برهان سلامة الفطرة، إذا فقد فسدت الحياة وفسد الإنسان. بفقد الإيمان لا يصح عمل ولا تستقيم حال، ولو كان على ظاهره مسحة صلاح أو بريق منفعة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما العمل الصالح فهو ثمرة الإيمان وهو صورته الخارجية. إن الإيمان هو الدافع الصحيح للحركة المباركة والعمل الصالح والعناء الشامخ والتعمير الراسخ. إن الإيمان ليس انكماشا ولا سلبية ولا انزواء، والنوايا الطيبة والمقاصد الحسنة وحدها لا تكفي. فالإيمان آثاره حركة خيرة ومسيرة بانية. أما التواصي بالحق وبالصبر فهو ركن الرابطة بين أبناء المجتمع وأفراد الأمة. التواصي بالحق والصبر عليه هو منهج أمة الإسلام، أمة الخير الشاهدة على الأمم، القيمة على أهل الأرض، أمة الحق والعدل. أمة متواصية حارسة للحق، متواصية به، متواصية بالصبر عليه. إن التواصي بالحق ضرورة لبقاء الأمة، ومرد ذلك أن النهوض بالحق مسؤولية ثقيلة والمعوقات كثيرة، وهوى النفوس أعظم، تقدير المصالح، تشابكها، اختلاف التصورات، اختلالها، تدخل أهل الجور والظلم والهوى، كل ذلك يحتم لزوم التواصي بالحق والتذكير به والتعاون الجاد على تحقيقه والاستمساك به. مضموم إلى ذلك التواصي بالصبر، فالصبر مطية لا تكبو، صبر على الأذى والمشقة وتبجح أهل الباطل وانتفاخ أهل الشر، صبر على طول الطريق وبطء الحركة وتعدد المراحل، صبر على انطماس بعض المعالم وبعد المقصد وعلو الهمة. وقد جاء السياق القرآني وتواصوا ولم يقل أوصوا، تأكيدا للمسؤولية الجماعية. فالنجاة إنما تناط بحرص كل فرد من أفراد الأمة على الحق في نفسه ودعوته إلى غيره. والحق والإيمان والعمل الصالح كل أولئك لا تقوم إلا بالحراسة المجتمعة المتواصية المتكافئة المتضامنة. إن شرط النجاة من الخسران والسلامة من الضياع أن يعرف الناس الحق ويلزموا به أنفسهم ويمكنوه من قلوبهم وأعمالهم، ثم يوصي به بعضهم بعضا. إنهم إن لم يفعلوا ذلك فقد عرضوا أنفسهم لسبيل الخاسرين، فالخسران قرين لكل عمل لا إيمان معه، وهو قرين لكل أمة تأخذ بمبدأ التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أيها المستمعون، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الأخذ بهذه الصورة يقود إلى بلوغ درجات الكمال الإنساني، ويتحقق ذلك بأن يكون المرء كاملا في نفسه مكملا لغيره، فكماله بنفسه بإصلاح قوته العلمية والعملية، فالقوة العلمية بالإيمان والقوة العملية بالعمل الصالح، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وحثه على العلم والعمل، وكل ذلك أخذ بالحق وانقياد له وتوجيه إليه وإزداء للنصح ومحبة للناصحين. ورحم الله الإمام الشافعي فقد قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لوسعتهم. فاتقوا الله أيها المستمعون، اقرأوا كتاب ربكم، أتلوا حق تلاوته، ثم صلوا وسلموا على نبيكم سيدنا محمد، فهو النعمة المسداة والرحمة المهداة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله.